في الإرث الإبل، وأولاد الإبل سواء هو ولا أولاد أخيه كلهم ساقطون، لأن الإبل أقرب. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولاد رجل ذكر. وهكذا من الإبل القريب يسقط البعيد، ابن ابن يسقط ابن ابن ابن لأن أنزل منه. وهكذا بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة، يعني لا تعدل عن الحكم الصحيح الذي أجمع عليه المسلمون. فكل ابن نازل يسقط بالابن المرتفع القريب من الميت، ابن ابن يسقط بالابن، ابن ابن ابن يسقط بابن الابن اللي أعلى منه، وهكذا. وتسقط الإخوة بالبنين، الإخوة جميعا يسقطون بالبنين، كل الإخوة إذا وجد ابن أو ابن ابن سقط الإخوة، لأن الأولاد أقرب إلى ميت من إخوته. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، الأب الأبنى أب الميت يسقط الإخوة بالإجماع إذا وجد الإخوة، لأن إرثه مشروط بالكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، فإذا وجد الأب أسقط الإخوة كالابن، وبن الابن يسقط الاخوه. وتسقط بالبنين وبالاب الادنى كما روينا، كما يعني روي لنا عن العلماء. وذي الادنى يعني ابي البيت، احتراز من الجد، فانه لا يحجبهم عند بعض اهل العلم، وانما يحجبهم الابن الاب فقط. والصواب ان الجد ايضا يحجبهم، هذا الصواب كما بينا في فوائد في باب الجد والاخوه، وتقدم أيضا لكم ذكر ذلك. الصواب أن الجد كالأب يحجب الإخوة، فقوله الأب الأدنى هذا مرجوح. الصواب يسقط الإخوة بالأب وبالجد جميعا، فإذا هلك هالك عن جد أبي أب وإخوة فالمال لجد والإخوة يسقطون، لأن إرثه مشروط من كلالة، وكلالة من لا ولد له ولا والد. قال تعالى يستفتونك ولله ثم كلالة إن امرؤ ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال أهل العلم الكلالة من لا ولد له ولا ولد ذكر. وبني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، اللي هو يسقطون بأبناء البنين سواء واحد ولا جماعة، فإذا وجد ابن واحد أو ابن ابن سقط الإخوة ولو واحد من بنين أو من البنين. وهكذا بالأب والجد، فصار الإخوة جميعا يسقطون بأربعة، بالابن وبالابن وإن نزل، وبالأب وبالجد أبي الأب وإن على مهض، جميع الأخوة يسقطون بهؤلاء الأربعة. متى وجد واحد من أربعة سقط الإخوة، الابن ابن الابن وإن نزل، الأب الجد على الصحيح أبو الأب مهض الذكور يسقطهم. ويفضل ابن أم بالإسقاط، ابن الأم الأخ لأم، بالجد فهم على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لجني، على قول بأن الجد لا يسقط الأخوة فيختص بالأخوة الأشقاء والأخلاب، أما الأخوة اليوم يسقطهم عند الجميع. والصواب أنه يسقط الأخوة كلهم، هذا الصواب، الجد يسقط الأخوة جميعا، الأشقاء والأخوة اليوم والأخوة اليوم، فالأخوة جميعا يسقطون بأربعة، بالابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد بالأب وإن على محض الذكور. ويزداد الأخوة لأم حاجة، يزيدون حاجبا خامسا وسادسا، أو البنت وبنت الابن، الإخوة اليوم يسقطهم بالبنت فأكثر وبنت الابن فأكثر، فصار الإخوة الأشقاء والإخوة اليوم يسقطهم أربعة، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد أبي الأب وإن عامه الذكور. هؤلاء الأربعة يسقطون الإخوة الأشقاء والإخوة الاب والإخوة الأخرى والإخوة اليوم جميعا، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد أبو الأب وإن عامه الذكور، هؤلاء الأربعة يسقطون جميع الإخوة. ويزيد الإخوة اليوم حاجبين آخرين وهما البنت وبنت الابن، فصار الإخوة اليوم يسقطون بستة، الابن وابن وين نزل، والأب والجد أبي الأب وين على محض الذكور، وبنت فأكثر بنت الابن أكثر، الإخوة اليوم يسقطون بهؤلاء الستة. والشقاء والإخوة لأب يسقطون بأربعة، بالابن وابن الابن وين نزل، والأب والجد أبي الأب وين على محض الذكور. ثم قال ثم بنات الابن يسقطن متى هذا بنات الثلثين، متى بنات الابن يسقطون بالبنات، إذا كان البنات اثنتين فأكثر